السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، مع شرح كتاب رياض الصالحين وصلنا إلى باب تحريم لبس الرجل ثوبا مزعفرا. قال عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل. متفق عليه. مع الحديث الثاني، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين، فقال: أمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما يا رسول الله. قال: بل أحرقهما، عليه الصلاة والسلام. الشاهد من هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل أن يلبس ثيابا تشابه ثياب المرأة، أو أن يلبس ثيابا تشابه ثياب الكفار الخاصة به. فالثوب المزعفر، يعني المصبوغ بزعفران، هذا خاص بالنساء. النساء، المرأة هي التي كما قال الله تعالى: أو من ينشأ في الحلية وفي الخصام غير مبين. أما أن يلبس ذلك الرجل فهذا منهي عنه. وحديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: رأى علي النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين معصفرين، يعني مصبوغين بالعصفر. وقال أهل العلم: هو يعني يعطي اللون الأصفر الفاقع، اللون الأصفر الفاقع جدا. بعض العلماء قال: هو اللون الأحمر كذلك يعني، لكن اللون الأحمر ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس جبة حمراء عليه الصلاة والسلام. فالثوب الأصفر كأنه يعني في الغالب يكون من ثياب النساء، فنهي عنه الرجل. ولو قيل يعني ينهى عن الثوب المصبوغ بالعصفر وكذلك الثوب المزعفر كان جريا على ظاهر الحديث. وينهى أيضا كما ذكرت أن أهل العلم قالوا ينهى عن الثياب الخاصة بالكفار، يعني ثياب الكفار يتميزون بها عن المسلمين ويلبسونها، فإذا لبس المسلم ينهى عن ذلك. أما في زماننا هذا، يعني نفس البدلة مثلا والكرافتة، ما يسمون الكرافتة هذه، هل هو جائز أم ليس بجائز؟ أفتى كثير من أهل العلم بجوازه، لأنه لم يصبح خاصا بالكفار، لم يصبح شعارا لهم. أما إذا كان هناك نوع من الثياب شعار للكفار وخاص بهم فلا يجوز المسلم أن يلبسه، كما يلبس مثلا اليهود مثلا بعض الأشياء على رؤوسهم تميزهم، مثلا مثل هذه أو غيرها يعني. ثم قال المصنف رحمة الله عليه: باب النهي عن صمت يوم إلى الليل. صمت كان هذا من عادة الجاهلية، ينذر الرجل أو المرأة أن يصمت طول اليوم لا يتكلم، وهذا منهي عنه، لأن المرء المسلم مأمور بأن يتكلم بالخير، يقرأ القرآن، يذكر الله تبارك وتعالى، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يدعو ربه. أما أن يصمت لا يتكلم تماما هذا لا يجوز. ولذلك قال علي رضي الله عنه: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا صمات يوم إلى الليل، صلى الله عليه وسلم. لا يتم بعد احتلام، يعني اليتيم هو من كان دون البلوغ ومات أبوه. نفعر في عموم الناس إن اليتيم الذي ماتت أمه يقول عنه يتيم. لا، لو أمه ماتت توفيت وأبوه موجود ليس بيتيم. اليتيم من مات أبوه وهو دون البلوغ، إذا بلغ لا يتم بعد البلوغ. وهذا ثابت عن ابن عباس، وعلي رضي الله عنه قال: حفظت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد البلوغ، سواء الولد أو البنت. ولا صمات يوم إلى الليل، لا يصمت المرء، لأن هذا الصمات السكوت يعني يفوت عليه خيرا عظيما. قال الخطابي رحمة الله عليه في تفسير الحديث: كان من نسك الجاهلية الصمات، فنهوا في الإسلام عن ذلك، وأمروا بالذكر والحديث بالخير. وعن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ فقالوا: حجت مصمتة، حجت ونظرت نات حج ساكتة خالص. فقال لها: تكلمي فإن هذا لا يحل، هذا من عمل الجاهلية. يا سلام على الفقه العظيم. فتكلم رضي الله عنهم أجمعين، رواه البخاري في صحيحه. وهذا يدلك على أن هذه مثل هذه العادات من فعل الجاهلية محرمة، ثم يفوت على المرء خيرا عظيما من تفويت الذكر والدعاء وقراءة القرآن وما شبه ذلك. وكذلك أيضا حديث أبو إسرائيل، حديث الثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة وإذا به يرى رجلا قائم في الشمس، واقف في الشمس، قال: ما بال هذا؟ يعني الناس في المسجد جلوس في الظل وهذا واقف في الشمس، وأنت تدري يعني حر الجزيرة في الصيف شديدة جدا. فقال: ما بال هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل، كنيتها كذا أو لقبها كذا أو اسمها كذا، أبو إسرائيل، نذر، يعني نذر إن الرسول لو جاء يخطب، أنا أعظم كلام النبي، كيف يخطب الرسول وأنا جالس؟ فنذر أن يقوم ولا يجلس، وأن يصوم ولا يفطر، وألا يتكلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه. صوم مش مشكلة يصوم، أما أن ينذر الإنسان ألا يتكلم لا. وإذا نذر الإنسان ألا يتكلم فلا يوفي بنذره ويكفر كفارة يمين، يعني لا يوفي، لأن هذا نذر محرم. إذا نذر الإنسان أن يفعل فعلا محرما فيجب عليه ألا يوفي بهذا النذر، يحرم عليه الوفاء، ولكن يكفر كفارة يمين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.